بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون في المرة الماضية كنا قد انتهينا من كتاب ذم الجاه والرياء، كتاب ذم الرياء، وكان هذا الكتاب كتابا مهما كما سمعتم أو كما سمع من سمع، لكيفية إصلاح أحوال المرء بينه وبين الله تعالى، وكيفية توحيد الرب جل وعلا في أمور العبد كلها في الظاهر والباطن. وعلمنا الرياء وأنواعه ودرجاته، الرياء الخفي وأخفى الرياء وغير ذلك مما تكلمنا عليه، مما كان يجب على أهل الإيمان أن ينظروا فيه النظرة التي تكون سببا لإصلاح الأعمال والأقوال والأحوال في الظاهر والباطن، وأن يطهر المرء نفسه لله تعالى. المهم، كان تكملة لهذا الباب كان كتاب النية والإخلاص والصدق. كان الكتاب الأول كما سمعتم، وكان ينبغي أن نستكمل المهلكات التي قد بدأناها. يكون الكتاب التالي لهذه المهلكات هو ذم الكبر والعجب، فأثرنا أن نضم كتاب الإخلاص إلى كتاب الرياء لاشتماله على ما ينبغي أن يصلح به المرء أحواله. علم الرياء فيعلم حينئذ الإخلاص والصدق. كتاب الشيخ هنا يسميه كتاب النية والإخلاص والصدق، كتاب النية والإخلاص والصدق، وهذه من أهم الأبواب التي يجب على أهل الإيمان أن يتحققوا بها. نبدأ مقدمة الشيخ ونستكمل الكلام، الله المستعان سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: الحمد لله منجي العارفين ومرجي الخائفين، اختار من العالمين العالمين، ثم اصطفى من العالمين العاملين، وجعل صحة أعمال الدين موقوفة على حسن قصد القاصدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أحمده حمد الشاكرين، وأؤمن به إيمان الموقنين، وأقر بوحدانيته إقرار الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان ونور القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. فالناس كما يقول الشيخ هنا فالناس كلهم هلكة إلا العالمون، والعالمون هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالعمل بغير نية عناء مضيع وقت، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. وقد قال عز وجل فيما لم يرد به وجهه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وليت شعري، الشيخ يقول افهم بقى الكلام، الكلام ده صعب شوية، كله انت جاي كده لغاية لما نخلص كلام على النية. كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية؟ الذي لا يعرف حقيقة النية كيف يصحح النية التي ينبني عليها الإخلاص كما سنذكر؟ أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ هذه الثانية. أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق بعد ذلك إذا لم يتحقق معناه، فلم يعرف ويتحقق بمعنى الصدق؟ هذه ثلاثة: النية والإخلاص والصدق. فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى، الوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا لتحصل المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلة العبد إلى النجاة والخلاص. فهمنا المسألة دي؟ يبقى أولها كيف يصحح نيته من لم يعرف حقيقة النية، وكيف يخلص إذا لم يتحقق، إذا لم يعرف بعد أن صحح النية، إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، وكيف بعد الإخلاص يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق بهذا المعنى وهو الصدق. وهذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار خلاص العبد في الدنيا والآخرة: النية الصالحة والإخلاص في العمل المنبني على هذه النية، والصدق في هذا العمل الذي يريد به وجه الله تعالى. لابد حينئذ أن تكون نيته حسنة، وأن يكون هذا يعني النية هذه الباعث على العمل، أن يكون العمل مخلصا فيه إذا لله تعالى، ثم بعد ذلك أن يصدق في هذا العمل في الظاهر والباطن ليكون عمله في محله أو الارتفاع إلى الله تعالى. ونحن نذكر معنى الصدق والإخلاص في ثلاثة أبواب: الباب الأول في حقيقة النية ومعناها، والباب الثاني في الإخلاص وحقائقه، والباب الثالث في الصدق وحقيقته. الباب الأول في النية، وفيه أي في هذا الباب، باب النية، فيه باب بيان فضيلة النية وبيان حقيقة النية وبيان كون النية خيرا من العمل. هذه الثلاثة الأولى: فضيلة النية، وبعدين حقيقة النية ما هي بالضبط، وبيان كون النية خيرا من العمل، ثم تفصيل الأعمال المتعلقة بالنفس. وآخر الكلام هو الكلام المهم في باب النية، وهو ما نسميه، الشيخ يسميه، خروج النية عن الاختيار. يعني النية لا تدخل في اختيار العبد، يعني لا ينفع أن يقول نويت أن أكل أتقوى على الطاعة، هذه كما سنذكر كما سأشرح الشيخ ليست نية. نبدأ الكلام. بيان فضيلة النية. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمراد يريدون، يعني المراد بتلك الإرادة النية، يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي نيتهم التي يريدون وقصدهم الذي يبتغون هو الله سبحانه وتعالى. وحديث عمر رضي الله عنه بدأ في ذكر الأحاديث الدالة على فضل النية، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها الرواية هنا فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث التالي عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك أو فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه أحاديث في الصحيحين. والحديث التالي الذي ينبغي أن نسوقه لمحل النية يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث أخرجه مسلم. وإنما نظر إلى القلوب سبحانه وتعالى، لأن القلوب محل النية، كما يقول كل أحد أن هي محل القلب، فإنما نظر إليها حينئذ لأن النية محلها القلب. ثم بعد ذلك انظر إلى أعمالكم إن كانت منبنية على دينية صحيحة أو لا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لازلنا في الكلام على فضيلة النية، وأنه يثاب بنيته ولو لم يعمل. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض. تركوا في المدينة أناسا كانت نياتهم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم المرض فأجر الله تعالى عليهم تلك الأعمال وذلك الثواب، كما يقول النبي: ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في هذا الأجر الذي أخذتم. وأقطعتم واديا هذه موجودة: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، كتب لهؤلاء القاطعين المتصدقين كما كتب لهؤلاء الجالسين الذين كانت نياتهم الخروج لولا أمنعهم العذر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابن عباس رضي الله عنهما قال: من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة. مجرد أن يهم بهذه الحسنة، أن ينويها النيات الصادقة، تكتب له الحسنة حتى ولو لم يعمل تلك الحسنة. وعن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله، أي يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال فلان هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. مجرد أن يتمنى هذا الخير يقول هما في الأجر سواء، ولكن على الإخلاص وعلى النية، كما سنذكر في معنى حقيقة النية إن شاء الله تعالى. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط فيه ينفقه كما يقول في غير حقه، ورجل آتاه الله مالا متأسف لم يؤتيه مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال مثل هذا، أو كان عنده مال كهذا الذي لا علم عنده ويخبط فيه، عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر في الوزر سواء. ويستكمل الأحاديث. هو الشيخ يقول: من أحب لله، حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث هذا حديث صحيح في سنن أبي داود والجامع والمشكاة، كلها قد صححها في الشيخ ناصر. يروي الشيخ بعد ذلك بعض الآثار التي تظهر فضيلة النية. يقول: حدثنا أبو عمران الجوني قال تصعد الملائكة بالأعمال فينادي فينادى الملك، الملك ينادى من قبل الله تعالى يعني، فينادى الملك ألقي تلك الصحيفة، ألقي تلك الصحيفة يعني ارمي هذه الصحيفة. قال فتقول الملائكة ربنا، قال خيرا وحفظناه عليك، فيقول تبارك وتعالى لم يرد به وجهي ألقوه. قال وينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا مرتين، فيقول يا ربي إنه لم يعمل، فيقول عز وجل قد نواه قد نواه. يقول وردك أصابت بني إسرائيل مجاعة، فمر رجل على رمل فقال وددت أن هذا الرمل دقيق فأطعمه، فأطعمه بني إسرائيل فأصيب على نياته. أما الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة النية التي نحن فيها حتى يعرف المرء كيف تكون له نية في كل أعماله وكيف يكون متعلقا بالله تعالى أن يفتح عليه هذه الأبواب من أبواب النوايا الحسنة كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. يقول كان من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية، اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله تعالى. هذه الثلاثة. وقال سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني من تمت نيته تم عون الله له، من تمت له نية حسنة فيما يأتي ويدع في ظاهره وباطنه في سكونه وحركته في كل أحواله تمت له عناية الله، تم له عون الله تعالى. وقال داود الطائي رأيت الخير كله يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، يعني وإن لم تتعب في العمل كفاك خيرا تلك النوايا الحسنة. لذلك سنعلم أن هذه النوايا الحسنة إنما هي فتح من الله تعالى، لأنها هي الدرجة العالية التي أتكلم عليها. لا تكون هذه الدرجة العالية بمجرد أن يقول المرء نويت أن أنام لأتقوى على العبادة أو أكل لأتقوى على، لا، هذه كما سيقول هذا هزيان وكلام فقط يحرك به لسانه. وقال الثوري كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل، تعلمون النية نفسها قبل العمل كما تتعلمون أنتم الأعمال اليوم. لذلك كان بعضهم يقول دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى، فقيل له إنوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم العمل، فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام لأي شيء كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. روت عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه، كان نومه صدقة تصدق به عليه. لذلك إذا نوى المعاصي عازما عليها فإنه يأثم لإصراره. سئل ابن المبارك عن المدمن للخمر فقال الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها 30 سنة ومن رأيه أنه إذا وجدها شربها، يعني يشربها ثم لا يشرب الخمر ولكنه في نيته أنه لو وجدها شربها ولو بعد 30 عاما فهو مصر على هذه المعصية كما يقول بسبب هذه النية السيئة التي انتواها. حقيقة النية بقى كلام صعب بقى شوية، ناخد بالنا بقى شوية كده عشان نفهم هذه المسألة. اعلم أن النية والإرادة والقصد هذه الثلاثة كلمات الثلاث عبارات متواردة على معنى واحد، يبقى النية الإرادة القصد كلها عبارات متواردة على معنى واحد، وهو أي هذا المعنى حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران علم وعمل. يبقى الإرادة القصد النية دي معنى واحد، يعني هذه الألفاظ تدور على معنى واحد. إيه المعنى ده؟ حالة من أحوال القلب يكتنفها العلم والعمل. فالعلم يقدم العمل لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه. وذلك لأن كل عمل، شيخ يقول أعني يعني أريد، أو كل حركة وسكون بالاختيار، سكون وكل حركة وسكون اختياري، فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور. أي شيء تأتيه في الدنيا لا يتم إلا بثلاثة أمور، حتى تفهم بقى في النهاية يعني إيه نية. واضح؟ يقول علم وإرادة وقدرة، هذه الثلاثة لا يقع شيء في الوجود إلا بهذه الثلاثة، لأنه لا يريد الإنسان إلا ما يعلمه، لا يمكن أن يريد شيئا لا يعلمه، لا يريد شيئا لا يعلمه، وإنما يريد شيئا وقع تحت علمه، يعني إذا الشيء لم يخطر على باله فكيف يريده. لذلك أول شيء هو كما يقول الشيخ هو العلم، فلابد أن يعلم، غير أنه لا يعمل ما لم يرد. طيب هو عارف صح يقوم يعمل؟ يقول لا، ما يعملش غير لو هو أراد أن يعمل، ولابد أن تتحقق بعد العلم الإرادة للقيام بهذا العمل. واضح؟ ومعنى الإرادة بعد العلم الانبعاث من القلب، يعني أن ينبعث القلب هو نفسه إلى ما يراه موافقا للغرض. الواحد عارف الموضوع بتاعه اللي هو عايزه، وموضوع ده ينتقل للحالة الثانية، هو عايزه ولا مش عايزه، هو عايزه يقوم ينبعث القلب بهذه الإرادة التي يقول يراها موافقة للغرض الذي يريده في الحال أو في المآل. فقد خلق الإنسان، مهم نقول الكلام، خلق الإنسان بحيث توافقه بعض الأمور وتلائم غرضه، وتخالفه بعض الأمور كما يقول، فاحتاج المرء إلى جلب الملائم لنفسه. شده ده يعني خلق ولي أمور ملائمة ولي أمور مش ملائمة، فهو بيحاول يحصل هذه الأمور الملائمة، فلابد أن يعرف الأمور الملائمة من غير الملائمة، هذه الأولى. الثانية ينبعث قصده من القلب ليحصل هذه الأمور الملائمة التي يود أن يحصلها، حينئذ يقف حتى يكون له القدرة على تحصيل ذلك. يبين الشيخ هذا الكلام فيقول فاحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه، فافتقر بالضرورة حينئذ لا بد أن يعرف كما يقوله، افتقر إلى معرفة وإدراك للشر، إلى معرفة وإدراك للشيء المضر وللشيء النافع. ده أول حاجة المعرفة، حتى يجلب هذا أي النافع ويهرب من هذا وهو الضار. فإن من لا يبصر الغذاء، يقوله اللي ما يعرفش الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناوله، ما يعرفش الغذاء الضار النافع، بل لابد أن يعرف هذا الغذاء وما ينفعه منه، ينبعث القلب لطلب هذا الغذاء، ثم تقوم البدن بعد ذلك. هو يضرب المثل، يقول لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول ما لم يكن فيه ميل ورغبة وشهوة له تبعثه على أن يتناول هذا الغذاء. صح كده؟ يبقى أول حاجة عرف أن الغذاء ده ملائم، الشيء ده ملائم ليه، هيأكله على طول؟ لا، يبقى لازم يجيله من إيه، من نفسه كده هذا الميل وهذه الشهوة ليقوم ليتناول هذا الغذاء. إذ المريض مثلا يرى الغذاء ويعلم أنه موافق له، ولكنه لا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية التي تكلمنا عليها التي تدعوه إلى أن يحصل هذا أو لا يحصل هذا، ولفقد الداعية المحركة له، فخلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة ليتحرك ليحصل هذا الحال الموافق أو ليدفع هذا الحال الضار. لذلك يقول: أعني بذلك أن تنزع نفسه ويتوجه قلبه ليحصل هذا الأمر. قال له: طب مجرد بقى الميل والإرادة وأن ينزع تنزع نفسه إلى ذلك يحصل؟ قال: لا، لا يكفيه. فكم من مشاهد طعاما راغب فيه مريد له عاجز عنه لكونه زمنا، لكونه مريضا مرضا مزمنا مثلا. فخلقت له حينئذ القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم له التناول، إذ العضو لا يتحرك إلا أن يكون عنده القدرة على التحرك. والقدرة، اسم الله كلامه، القدرة تنتظر الباعث عليها، والباعث عليها ينتظر العلم والمعرفة والظن الذي يبين له ذلك. يبقى عندنا القدرة وقبلها الباعث، قبلها العلم. علمت هذا الشيء ملائما، انبعثت هذه الإرادة وتلك النية وذلك القصد لتحصيله، حينئذ لابد أن يكون عندك القدرة من أعضاء وغيره لتحصل هذا الأمر. يبقى هذه الثلاثة: العلم والنية اللي هي الباعث يعني، والإرادة والقصد، والقدرة التي يتحصل بها هذا الحال. يقول: فإذا جزمت المعرفة بأن الشيء موافق ولا بد أن يفعل، انبعثت الإرادة وتحقق الميل. فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة لتحريك الأعضاء، فالقدرة خادمة للإرادة والإرادة تابعة لحكم العلم والمعرفة والاعتقاد. فهمنا الكلام كده؟ اتفهم؟ طيب النية فين في الثلاثة دول؟ النية نهين فيهم؟ النية اللي هي النص بقى، اللي هي الحالة المتوسطة. يبقى انت عندك العلم والنية والقدرة، مش كده؟ فالنية مهمة بقى، يعني انا مش معقولة انا اقعد افهم اكتر من كده بصراحة. يبقى انت عايز تعمل اي حاجة في الدنيا، بقى لازم اول حاجة تعرف الحاجة اللي انت عايز تعملها او اللي انت عايز تدفعها عن نفسك. عرفتها، مجرد المعرفة تكفي للعمل؟ يقول: لا، لازم ينبعث من نفسك ميل كده الى هذا العمل، والبعث ده يخليك يقول لك: قوم قوم اعمل، قوم سوي. اول ما تقوم ممكن انت تبقى عاجز لا تستطيع، يقوم ايه، لابد من توفر القدرة التي تتمكن بها بعد ذلك من تحقيق هذا الباعث الذي انبعث في القلب ونزعت النفس اليه لتحققه. فهمنا كده؟ طيب فين بقى النية والإرادة والقصد؟ يبقى هي الحالة المتوسطة، بعد ما تعرف بتنوي، بعد ما بتنوي بتقوم إلى هذا العمل. إذا ما قدرتش يبقى مش هتعمله، يبقى محتاج إلى القدرة وقيام الأعضاء بمثل هذا العمل. الحالة بقى اللي هي في النص، اللي احنا بنسميها الباعث والإرادة والقصد لهذا العمل والميل والشهوة المحركة له، هي دي النية. ماشي كده؟ لذلك يقول: فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة في هذه الثلاثة، وهي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض في الحال أو في المآل. فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب، والانبعاث لهذا الغرض هو القصد والنية، وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة هو العمل. واضح؟ ننتقل إلى نقطة جديدة. علمنا أن النية هي الباعث على العمل، بعدما يعرف المرء العمل الذي يقصده، عرف العمل الذي يقصده، انبعث من نفسه وقلبه هذا الباعث الذي يدفعه إلى أن يقوم بهذا العمل. لا يستطيع أن يقوم إلا أن يكون عنده القدرة على هذا القيام. هذا ملخص الكلام، فهم كده؟ ننتقل إلى نقطة التالية. نقطة التالية تقول بقى هذا الانتهاض بتاع القدرة، يقول انتهاض القدرة للعمل قد يكون له باعث واحد. يعني اللي يبعثه بقى، اللي يبعث القدرة دي عشان تشتغل تعمل، يعني هذه النية التي تكلمنا عنها هي في الرياء مثلا. فاكرين الكلام في الرياء؟ هو الكلام ده متعلق عشان قضية الرياء وقضية إخلاص العمل والإقبال على الله وتحسين النوايا وحسن السير إلى الله تعالى. اللي مش عارف الكلام ده مش عارف يمشي. لذلك المعنى اللي احنا بنقول ايه، يقول بقى لما كنا بنتكلم نقول ايه، ما الباعث الذي يبعث المرء على الصلاة؟ يمكن أن يكون باعثا واحدا هو الرياء، مش كده؟ ممكن أن يكون هذا الباعث وجه الله تعالى، ولكنه وهو يصلي رأى الناس ينظرون إليه فدخل مع هذا الباعث باعث آخر وهو رؤية الناس إليه، مش كده؟ قلنا هذه في الرياء. المهم نقرأ الكلام. انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد، وقد يكون بباعثين اجتمع في فعل واحد، مش كده؟ يقول لو فاكرين الكلام في الرياء، وإذا كان العمل الذي يقوم به المرء يبعث عليه باعثان اثنين، الرياء ونظر الناس مثلا، أو حمد الناس وثنائهم ووجه الله تعالى، أو غير ذلك مما ذكرنا من مداخل الرياء ودرجاته والرياء الخفي وغيره، يقول فقد يكون هذان الباعثين دول بقى هذان الباعثان، بحيث لو انفرد أحدهما كافيا للقيام بالعمل. ويقول هو يضرب مثل، يقول وقد يكون، هنضرب الأمثلة بعد كده، يكون أحدهما كافيا، وقد يكون أحدهما الاثنان قاصران عن العمل. نضرب الأمثلة، يعني عندنا أربع أقسام. أن يكون الباعث على العمل باعث واحد يتجرد المرء له كان خيرا أو شرا، وقد يجتمع باعثان كل منهما باستقلاله ينهض بالعمل لو انفرد، والثالث أن كل منهما لا يستقل بالعمل لو انفرد، والرابع أن يكون أحدهما مستقلا والآخر معينا على زيادة هذا العمل. واضحة دي؟ يبقى إما أن يبعثوا على العمل باعث واحد زي ما قلنا كده شر أو خير. اسمع الكلام، يقول الأول أن ينفرد الباعث الواحد ويتجرد، كما إذا هجم على الإنسان سبع فحين رآه، حين رأى السبع قام من موضعه فلا مزعج له، يعني ما خلوش يقوم من موضعه ينزعج إلا غرض واحد هو الهرب من السبع، فإنه رأى السبع وعرف هذا السبع ضارا به فانبعثت نفسه هذه النية بقى اللي احنا بنقول الباعث الذي يبعثه على أن يقوم فيهرب، ورغبت هذه النفس في أن تهرب، وهذا الباعث هو الرغب. يبقى الأول عرف السبع المعرفة الأولى هي، وعرف ضرره وعرف أنه هيموته، فجاءت على طول نفسه منبعثة عشان تهرب. ممكن ما يعرفش يهرب بقى، يعرف إيه تعبان وجهه واقع ما عرفش يهرب، مش كده؟ يبقى لابد أن يكون له الثالثة بقى اللي هو اللي هيتحرك للعمل اللي هو الهرب، يبقى لابد أن تتوفر له القدرة على أن يهرب. ذلك يقوله فانتهضت القدرة، قدرة بقى الإنسان لتعمل بمقتضى هذا الباعث، هذا الباعث اللي هو بعثه انبعث من نفسه أن يقوم ليهرب. جاءت القدرة بقى محققه له هذا الباعث الذي انبعثه، فيقال نيته الفرار من الأسد، ولا نية له إلا ذلك، ملوش نية تانية غير ما يفر، وهذه النية تسمى حينئذ نية خالصة لأنها نية واحدة فقط، ويسمى العمل بموجبها إخلاصا، وذلك بالإضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره أو مزاحمته. يبقى قام للصلاة رياء، يبقى هو مخلص للرياء، قام لوجه الله تعالى فقط صار مخلصا له إذا أتمها على هذا الحال، ولم يدخل له داخل وباعث الرياء في صلاته مثلا. واضح؟ يبقى زي الصدقة، زي كل الأمثلة التي ضربنا في الرياء، واحد ناوي قام ليتصدق بصدقة لله تعالى، فرأى الناس يتفرجون عليه وكذا، فبدلا من أن يدفع 100 دفع 200 أمامه. إذا كان الباعث الأصلي له ذلك، ثم دخل عليه هذا الباعث التالي. القسم الثاني من هذه البواعث التي ذكرنا أن يكون، أن يجتمع على العمل باعثان، ولكن كل من هذين الباعثين لو انفرد قام بالعمل. يعني لو قالوا باعث واحد منهم بس ممكن يقوم بالعمل، هو هيقول لك هو مثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها هذه الحاجة لفقره ولقرابته، مش كده؟ ولكنه في نفس الوقت علم أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة. يبقى الباعثين على العمل لو انفرد أحدهما يقوم به، يبقى كان يعطيه لأنه فقير، وكان يعطيه لو كان لأنه قريب، فلما كان فقيرا قريبا أعطاه للباعثين معا للفقر والقرابة، ويعلم ذلك من نفسه، هو عارف كده كويس، أو من نفسه أنه لو جاله فقير أجنبي كان هيديله، ولو كان كما يقوله، ويعلم ذلك من نفسه بأن يحضره قريب غني فيرغب في قضاء حاجته. يبقى لو جاءه فقير أجنبي كان يقضي له الحاجة، لو جاءه قريب غني كان يقضي له الحاجة أيضا. يبقى دل ذلك على أن كل باعث منهما لو انفرد قام بهذا الفعل. وذا كذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة مثلا فصام، وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لكان يترك الطعام حمية. يعني يوم عرفة اجتمع مع ترك الطعام، الدكتور قال له ما تاكلش النهاردة، قال له طيب جه النهاردة عرفة فترك الطعام لكون الطبيب قال له ذلك، وترك الطعام لكون اليوم يوم عرفة، بحيث لو انفرد أحدهما لترك الطعام في نفس اليوم. الشيخ بيقول إيه؟ نقول هنسمي البعث الثاني رفيق الأول، ده هنسميه موافقة البواعث، يعني البواعث التي تبعث المرء على العمل متوافقة. الثالث ألا يستقل هذا الباعث الذي يبعثك على العمل، ألا يستقل كل واحد منهما منفردا، لكن قوي مجموعهما على إنهاض القدرة. مثال بقى أن يقصده قريبه الغني فيطلب درهما فلا يعطيه، ويقصده الأجنبي الفقير فلا يعطيه، واخدين بالنا؟ يطلب درهما فلا يعطيه، ثم يقصده الفقير القريب فيعطيه. يبقى يجي له الغني القريب يديله، المثال اللي قبل كده يديله، يجي له الفقير الأجنبي يديله، يجي له فقير قريب يديله، إنما هنا يجي له الغني القريب ما يديلوش، يجي له الفقير الأجنبي ما يديلوش، يوم يجي له بقى الفقير، ثم يقصده الفقير القريب فيعطيه. يبقى اجتمع الباعثان، باعث واحد منهم لم يعطي عليه شيئا، لم يتحرك ولم يقوى على أن يفعل به، إنما لما اجتمع الباعثان الفقر والقرابة أعطاه. لو جي فقير بس كده ما يديلوش، جي قريب لوحده كده ما يديلوش، ماشي كده؟ يبقى لو انفرد الباعث هنا لا يقوم هذا الباعث بتحقيق العمل. كذلك الرجل يتصدق بين الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء، بحيث لو لم يكن موجودا أحدهما لا يبعثه لا مجرد الثواب ولا مجرد ثناء الناس. يبقى لو ما فيش الاثنين مع بعض لا يبعثه ذلك على أن يتصدق. عشان كده بيقوله ولو كان الطالب فاسقا لا ثواب في التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء. يبقى لو قال واحد فاسق وعايز يتصدق عليه مش هيديله رياء حتى، واخد بالك؟ وكما يقول بقى لكان يبعثه مجرد قصد الثواب على العطاء. يبقى لو هو قالوا الفقير ده الفاسق وعنده قصد الرياء ما يرضاش يديه، واخد بالك؟ ولو قالوا واحد تاني بس مش فاسق وعلى قصد الثواب برضك ما يديلوش طالما ما فيش سناء. يعني هيدي واحد ومش هياخد سناء وهياخد ثواب بس ما يديش، هيجي له واحد واخد بالك فاسق ويقول له حتى اديله رياء ما يرضاش يديله، يبقى ما يديش غير لما يكون هيحصل في نظره الثواب والثناء مع بعض. يبقى دول الباعثين اللذان يبعثان على العمل. طيب الرابع أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه. يبقى لو كان يقصد الثواب يبقى هيقوم بالعمل فعلا، بس يجي له بقى إيه باعث ثاني أخف من هذا الباعث الأول، وهذا الباعث الثاني إنما يعينه على زيادة الفعل. يبقى لو كان هيصلي 4 ركعات هيصلي 8، يبقى هو ما كانش، يبقى الباعث الأولاني هيبعثه على الصلاة 4 أو على الصلاة 4 وهيصلي زي ما يصلي. فلما يبقى جه الباعث الثاني اللي هو رؤية الناس بقى وهو بيصلي يزود بقى الخشوع ويزود الخضوع والقراءة ويطول ويزيد في صلاته. يبقى ده باعث ثاني ضعيف، بحيث أنه لو انفرد هذا الباعث الضعيف لا يفعل شيئا، إنما هو مقصده فعلا أن يكون هذا الباعث الأول الذي هو لله تعالى. لذلك يقول والثاني لا يستقل ولكنه، أي الثاني إذا انضاف إلى الأول أعان عليه وسهل له العبادة، فإذا قام إلى الصلاة وكان متعبا أو متسقلا أو كذا أو كذا يجي له بقى رؤية الناس فينشط زيادة للعبادة، وهو سيقوم للعبادة فعلا ولكن يزداد في النشاط في الخشوع في الإقبال في القراءة في طول الصلاة في طول السجود في غير ذلك. الشيخ عوي يسمي بقى هذا القصد كما يقولون لو انفرد. ومثاله أو من غرضنا أن يكون الإنسان ورد في الصلوات مثلا وعاد في الصدقات، فاتفق أن حضر في وقتها أي في الصلوات جماعة من الناس، فصار الفعل أخف عليه من مما لو كان وعده بسبب مشاهدتهم له، وعلم أن عمله لو لم يكن طاعة لم يكن مجرد الرياء يحمله عليه. يعني مجرد الرياء لا يحمله على على هذه الطاعة، ولكن يحمله الثواب، ولكن لما شاهده الناس كان هذا بسبب رؤية الناس كانت الصلاة أخف عليه والخشوع والإقبال وكذا وكذا، مما زاد في الصلاة ما لم يكن موجودا لو لم يكن الناس موجودين. واضح. ويقول بقى هو هذا شوب، يعني شيء يشوب هذا العمل يتطرق إلى النية، نسمي هذا الجنس الرابع ده نسميه المعاون، يعني ما يعين المرء في القسم السابق. بيان قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. هذا الحديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت رفعه بحال، ليس مرفوعا من كل جهاته، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا إليه، يعني في رفعه ضعف لا يثبت. وإنما الكلام في هذا المعنى بقى، وهو معنى أن نية المرء فعلا خير من عمله. العلماء اختلفوا في هذا المعنى الذي اتفقوا على كونه صحيحا، اتفقوا على أن نية المرء اللي الإنسان كده اللي لما ربنا يكرمه بنية حسنة ويسير بهذه النية ولو لم يعمل بها كانت هذه النية خيرا له من العمل. يقول اختلف العلماء على 5 أقوال في هذا المعنى، يعني ليه بقى نية المرء خير من عمله. يقول الأول أن النية سر لأنها من أعمال القلب، والعمل ظاهر وعمل السر أفضل. والشيخ بابي يرد هذا القول، مش عاجبه هذا القول، تفسير هذا التفسير الأولاني، هو مش هيعجبه كل التفسيرات غير التفسير الخامس اللي احنا بنقول عليه دلوقتي هيقوله الشيخ. يقول والعمري. أنا بقول الكلام ده عشان الناس تفهم معاني بس، تفهم تقرأ وتفهم إزاي تستخلص بهذه المعاني في النية، والنية الحسنة وفضيلة النية، والنية أفضل من العمل، وكيف يتعرض المرء لهذه النوايا الحسنة، وكيف يترقى إلى الله تعالى بأن يكون قلبه إنما هو منقبض على كل شيء حسن ينويه لله تعالى حتى ولو لم يفعل. يعني لم يتقدم من تقدم إلى الله تعالى إلا بأن ضم قلبه على هذه النوايا الحسنة، إن قلبه ما لا يكون لأحد ولا لعمل ولا إلا بالنوايا الحسنة. عاوز لفلان ينويل النية الحسنة، عاوز العمل فلان النية الحسنة، السفر الفلاني النية الحسنة، المذاكرة النية الحسنة، الصداقة النية الحسنة، كل ذلك. الشيخ يرد هذا القول، يقول ولعمري أن عمل السر في الجملة أفضل من عمل الجهر، غير أن ما قالوه. شفت بقى لما يعوز ينقض كلام عشان تفهم إزاي، يقول له صح الكلام دوت في الجملة، إنما في التفصيل لا، ممكن تلاقي أعمال أفضل من النية، يعني أعمال في الظاهر أفضل من النية التي تقول إنها سر. يقوله ومقتضى هذا الكلام أنه إذا نوى أن يذكر الله تعالى أو أن يتفكر، يأخذ حظه من التفكر في آلاء الله تعالى وصفاته وأسمائه، اقتضى عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر، ونية الذكر خيرا من الذكر، وهذا لا يقوله أحد. فهم الدين؟ يعني يجي يقول لك إيه النية خير من العمل، يقولوا ليه؟ يقولوا لأن النية دي من أعمال السر، لأنها نية من القلب، والأعمال دي أعمال ظاهرة، فلازم يبقى عمل السر لأنه محله القلب وبينه وبين ربنا يبقى أفضل. يقول له صح كده كلامك بس إيه في الجملة، إنما في التفصيل ممكن تلاقي حاجات العمل فيها أفضل من النية. فلو نويت تذكر ربنا يبقى زي اللي ذكر ربنا، يقول له لا. لو نويت تتفكر في آلاء الله وأسمائه وصفاته زي اللي تفكر، يقول له لا. يبقى هتلاقي أشياء خارجة عن هذا المعنى. والثاني أن النية تدوم إلى آخر العمل، والأعمال لا تدوم، وهذا ضعيف أيضا، لأن معناه يرجع إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل، وهذا ليس مستقيما أيضا، ليس مضطردا يعني، بل يمكن أن تجد عملا قليلا خيرا من عمل كثير في أحوال كثيرة. طيب، قال النية بمجردها خير من العمل من غير نية. قال هذا بعيد أيضا، هذا بعيد، هذا القول بعيد كذلك، هذا التفسير بعيد كذلك. لماذا؟ قال لأن العمل إذا خلع النية يبقى ما فيش وجه المقارنة بين النية والعمل الخالي عنها، من العمل الخالي من النية لا خير فيه أصلا، فكيف تقارنه بالنية الحسنة؟ واضحة دي؟ لأن الأصل ظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الصفة وفي أصل الخير. تقول فلان أخير من فلان، خير من فلان، يعني يبقى لازم ده في خير وده في خير، بس ده في خير أكتر. يبقى لما تقول النية أفضل من عمل من غير نية، يبقى أنت مش مشتركين في أصل في أصل الخيرية، لأنه ده ما فيهوش نية وده في نية، يبقى ما فيش أصل متفقين عليه نقول ده أفضل من ده. ما أنت فاهم؟ ما تقول ده نية وده نية، يبقى النية دي أفضل من النية دي، لأنه مشتركين في أصل النية، إنما ده ما فيهوش نية، فتقارن بين إيه؟ بين حاجة ما فيهاش نية وحاجة فيها نية. والرابع أن المؤمن ينوي العمل الكثير فلا يساعده الوقت ولا القوة، فيعمل مما في نيته، ونيته أعظم مما يعمل. قال الحسن إن المؤمن تبلغ نيته وتضعف قواته، يبقى مش قادر يعمل كذا عمل، فينوي كل هذه الأعمال يساب عليها إن شاء الله تعالى. وهذا كذلك ليس تفسير المرتضى عند الشيخ. التفسير الخامس بقى يقول أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل، أي طاعة لا بد فيها من النية والعمل، نية لله تعالى والعمل على مقتضى السنة مثلا، والنية خير والعمل خير، لا شك كلاهما خير، إلا أن النية خير من وجهين. النية زايدة بقى على العمل شوية من وجهين، الأول أنها من عمل القلب، وعمل القلب خير من عمل الجوارح، لأن عمل القلب هو أصل عمل الجوارح، من لم يعمل بقلبه لا تنطلق الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهذا معنى إيه؟ يقوله أن القلب أمير الجوارح، وبينه وبينها أي بين القلب والجوارح علاقة، فإذا تأثرت الجوارح بجراح ألم، وإذا ألم يعني القلب تأثرت الجوارح فيتغير لون المرء، مثلا ترتعد فرائصه وكذا وكذا، إذا حدث له في القلب خوف أو رعب أو شيء يظهر ذلك كله على الجوارح. الثاني يعني الوجه الثاني من كون النية خير من العمل، أن المقصود من عمل الجوارح كل شيء تقصده دي تفهمها بقى كويس، أن يعود القلب إرادة الخير. يبقى كل عمل من أعمال الجوارح أنت بتعمله عشان القلب يتعود الخير، ويؤكد فيه الميل إلى ذلك، ويؤكد يعني هذا العمل اللي بتعمله يؤكد في القلب الميل إلى هذا الخير، حينئذ يتشاغل القلب بالذكر والفكر يتحرك بقى. فإذا ما يتحرك به القلب من الخير يكون أنفس مما تتحرك به الجوارح. لماذا؟ لأن المقصود في الدنيا كلها هو إصلاح القلب. وهو يقول الشيخ مثال هذا، إذا تألمت المعدة فيدهن المرء صدره مثلا ليتشرب تتشرب المعدة هذا الدهن الذي يشفيها، هذا ولا يشرب الدواء فيصل إلى المعدة مباشرة فيصلحها؟ وهذا المعنى يبقى القلب إذن هو الذي عليه هذا الصلاح، فإن كان منبعثا بهذا الحال الحسن فإنه هو الأصل الذي ينبغي أن يراعيه المرء وأن يقوم به في إصلاح بدنه. وقد علم أن المراد من جميع الطاعات إصلاح القلوب وتبديل صفاتها دون الجوارح، فلا تظنن أن المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض والتسبيح فقط، بل المراد منه توكيد صفة التواضع في القلب، ولولا ذلك ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا قط. ما فيش نية ما لا يفيد هذا العمل الذي تعمله، لذلك كل الأعمال التي نأتيها ما فيهاش نوايا ولا حاجة، راح شمال راح يمين راح بر راح جوه راح، ما لا تحضره نية في ذلك كله، فينبغي أن يعود كما سنذكر على نفسه باللوم، لأنه لم يفتح عليه من الله تعالى. لذلك يقول الشيخ فإنه لو سجد غافلا لم يتأثر قلبه، لا قلبه يخشع ولا يتواضع ولا يحدث منه أي ميل إلى الله تعالى، فكأن وجوده كعدمه بل زاده شرا، لأنه يؤكد صفة المطلوب قمعها وهو الرياء، يزيد شر لي بقى يقول له، لأنه ده بيأكد أن السجود وغيره إنما هو مراءة ليس على صلاح القلب وميله إلى الله تعالى. فهذا الوجه هو أحسن الوجوه في تفسير الحديث، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن هم القلب هو ميله إلى الخير. وكذلك الحديث الذي ذكرنا ما قطعتم واديا إلا سبقوكم إليه، سبقوكم بنياتهم، ما قطعتم واديا ورحت لقيتهم قبلكم موجودين في الوادي مع أنه هناك في المدينة، وإنما سبقوا بنياتهم الحسنة. كويس كده النهاردة، الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنا كنت ناوش لحاجات كثيرة للأسف الشديد تعيد أخلص من باب النية من أوله إلى آخره، ثم ننتقل إلى حقيقة الإخلاص، لم نفعل شيئا. الناس عايزة تسمع الدروس التي تقرأ عليها، وينبغي كذلك أن يذكروا هذه المعاني، أن يفهموها حتى يسيروا بأنفسهم إلى الله تعالى، وحتى يحزنوا حزنا شديدا على أن هذه المعاني لم تصل إلى قلوبهم بعد من الله تعالى، يحزن ويزعل على نفسه، لأنها كل هذه المعاني إنما هي فتح من الله تعالى، هيتفتح عليها يمشي اللي مش هيتفتى عليه يقعد يعيط بقى على نفسه شوية عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. أخي بيسأل أسئلة شرحناها في درس الرياء، فتنة النساء وعشق الصور من أعظم المهلكات، ويريد أن نتحدث عنها. نحن شرحناها في أول المهلكات. صاحب هذا السؤال يرجع إلى أول المهلكات. لابد لكل أحد أن يسمع هذه الدروس، دروس التزكية من أولها كما ذكرنا مرات عديدة، لابد أن يسمعها، وقد ذكرنا علق بها الإخوة بيانا في اللوحة في آخر المسجد، فيها البيان بكل هذه الدروس التي ينبغي لكل أحد أن يسمعها. لا يستطيع أحد كما ذكرنا أن يسير إلى الله تعالى بغير معرفة وتحقق بهذه المعاني. أخ يسأل عن نصف من شعبان، ويسأل كذلك سؤالا آخر عن صيام يوم الشك ووصل شعبان برمضان. صيام يوم الشك ووصل شعبان برمضان قد شرحناه في درس الفقه يوم الجمعة، وقد ذكرنا أن إخواننا قالوا أن نرجع درس الفقه، وقلنا من اللي يحضر؟ كل اللي قاعدين دول رفعوا ايديهم وما بشوفش حد منهم في درس الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرحنا هذا الكلام في درس الفقه. الناس تتعود بأنية حسنة جديدة النهاردة، أن هي تسمع حاجة تعمل بيها، تسمع حاجة تذكرها تاني زي ما بتذكر أمور الدنيا، تسمع حاجة تتضرع إلى الله تعالى أن يفهمها لها وأن يأخذ بيدها لتحقيق هذه المعاني، وأن تكون أي هذه النوايا الصالحة مما يفتح الله تعالى به عليه، وكذلك أن يرزق الله تبارك وتعالى هذه النوايا ليحسن سيره إلى الله تعالى. لابد أن ينوي الناس هذه النوايا الحسنة، مش أول نية أنه هو خلاص ما سمعش حاجة ومش هيسمع حاجة تاني، وأنه مش هيذكرها، وأنه سمعها من هنا وعدها من هنا، يبقى هنمشي إزاي إلى الله سبحانه وتعالى؟ واحد بيقول كيف يكون العالم عالما ويعمل عكس ما يعمل ومش عارف ايه، والنار هيروح النار، وهل يسمى هذا الضال المضل عالما؟ ده ما ينفعش السؤال ده، ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا اي حاجة من اداب السؤال ولا حاجة. لا مش احق ولا حاجة، انت عايز تشتم حد فاحنا مش فاتحين هنا المكان اللي شتمت حد. ده شرحناه بس ما قالش فلان ولا فلان. ها لا تروح تسمع الأحاديث دي بقى، تسمع باب الرياء كله من أول الآخر. هو إزاي يبقى عالم ويبقى وحش؟ ما احنا شرحنا الحديث، شرحنا الحديث، تروح تراجع بقى. انت ما تعرفش اللي انا قلت لك بقى. عرفت اتراجع بقى الحديث. شرحنا الحديث في باب الرياء من حديث الأول اللي فات، درس الأول، تتراجع درس الرياء كله على بعضه إن شاء الله. نمرة واحد، نمرة اثنين، أنت مش قاعد تتصيد أخضاء الناس وعملهم وكذا، خليك في إصلاح نفسك فقط. ربنا مش هيجي يقول لك يوم القيامة تعالى المفتي ده كان وحش ليه وده كان حلو ليه وده كان، لا هيقول لك انت كنت وحش ليه، وانت ما عملتش باللي انت سمعته ليه، وانت ما اجتهدتش في طلب الآخرة ليه. لن يسألك عن أحد، مش هيقول لك ده كان وحش ليه وضل مضل ليه وليه ما عملش بعلمه. ماشي، انت فهمت بس الموعظة اللي انا بقولها لك، ان انت مسؤول عن مين؟ عن نفسك. مش هيجي ربنا يقول لك تعالى فلان عمل كده ليه، ربنا يسأل حد يقول له ده؟ اهو كده يبقى تتعلم بقى العلم. يبقى انت هنا وانت جاي هنا عشان تتعلم العلم بقى، فاول حاجة تروح تشوف الدروس. انت لسه جاي النهاردة وبعدين تقول فيه الناس ما تعرفش؟ اذا كان انت اللي جاي دلوقتي وبتقول الناس ما تعرفش، امال اللي قاعد بقاله 10 دروس بيقول ايه بقى؟ ما ينفعش اللي انت بتقول يا ابني، انت منشغل بالناس مش منشغل بالله، انت تنشغل بنفسك تنشغل بالله تعالى، فاهم؟ مش هتنصالح بغير انشغال بالله. يعني انت يا حبيبي بتقول على نفسك جاهل وما تعرفش حاجة وما تعلمتش، جاي تنشغل بقى بالكفرة والمسلمين والعلم بالمسائل التي لابد أن يكون المرء قد تعلمها، أنت ما تعلمتهاش إزاي تتكلم فيها؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،